السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله سنة أولى، أخباركم إيه؟ وحشتونا، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وتكونوا كده متذكريننا دايما كده في صالح دعائكم. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض درس المدود. كنا دخلنا في المد الفرعي اللي هو بيكون ليه سبب، إما همز وإما سكون، وأخدنا المد بسبب السكون وأنواعه، المد قصدي بسبب الهمز وأنواعه، ودخلنا برضو في المد بسبب السكون، وكان باقي معانا المد الجائز بسبب السكون. احنا خدنا اللازم بسبب السكون، باقي معانا المد الجائز. فاكرين لما عرفنا في الاول وقلنا اللزوم اللي هو العلماء كلهم اجتمعوا على مد واجتمعوا على مقداره مفيش اختلاف، والجواز اجتمعوا على مده واختلفوا على مقداره. فاكرين حاجة زي كده؟ يجوز قصدي مده ويجوز كسره، والوجوب اجتمعوا على مده واختلفوا على مقداره. النهارده هناخد المد الجائز بسبب السكون. كنا عارفين برضو في اللغة العربية بتاعتنا ان العرب لا تبدأ بساكن، دي قاعدة كلنا المفروض نكون عارفينها. جربي كده وابدأي بحرف ساكن، مش هتلاقي في اللغة العربية حاجة زي كده. ولا تقف على ايه؟ متحرك. ركزي معايا في الكلام، العرب او اللغة العربية ينفعش ان احنا نبدأ بحرف ساكن، وما ينفعش ان احنا عند الوقف نقف على حرف ايه؟ متحرك. يبقى معنى كده ان انا اما اجي اقف على كلمة هسكن الحرف الاخير. عندي برضو معلومة تانية بتقولي ان العرب برضو لا تجمع بين ساكنين الا وقفا، يعني ما ينفعش حرفين ساكنين يجوا ورا بعض في كلمة الا في حالة الوقف. ليه؟ لان في حالة الوقف انا بسكن الحرف الاخير، طبعا للقاعدة اللي انا قلتها من شوية ان ايه، لا نقف على متحرك، لازم اما نقف على ساكن. فصدفة ان الحرف اللي قبل الحرف اللي انا وقفت عليه وسكنته نتيجة الوقف ده اللي هو الحرف الاخير يعني جاي لي ساكن، في الحالة دي عند الوقف هيجتمع عندي ايه؟ ساكنين. العرب بقى لا تجمع بين ساكنين الا ايه؟ الا وقفا، يعني مش هينفع يتجمعوا الساكنين دول مع بعض الا في حالة الوقف فقط، غير كده بنتخلص من التقائهم بطرق عديدة هتاخدوها ان شاء الله في سنة ثالثة. يبقى انا يجوز ان انا اجمع بين ساكنين في حالة واحدة بس، حالة ايه؟ الوقف. طب ايه المقدمة الطويلة دي اللي حضرتك بتقوليها دي؟ هقول لك اهو، عشان ده هيترتب عليها الدرس اللي احنا هنشرحه النهارده. اذا التقى ساكنان في كلمه، طالما قلت ساكنان التقوا يبقى موقوفا عليها، يبقى لازم الكلمه دي يكون انا وقفت ايه عليها، فبالتالي سكن الحرف الاخير نتيجه ايه؟ الوقف. ففي الحاله دي التقوا الساكنان، يبقى اذا التقى ساكنان في كلمة موقوفا عليها، يعني الساكن الثاني سكن نتيجة الوقف، وكان الساكن الأول حرف مد، لو كان الساكن الأول اللي هو قبل الأخير قبل الحرف الأخير ده حرف مد، لأن حروف المد هاجي أعرفها هي حروف ساكنة ما قبلها مجانس لها. تذكري معايا تعريف حروف المد، يعني الواو الساكنة هي واو ساكنة ما قبلها مضموم، الياء الساكنة هي ياء ساكنة ما قبلها مكسور، الالف المادية هي الف ساكنة ما قبلها ايه؟ مفتوح. فبالتالي عشان اعرف حروف المد هي حروف ساكنة. طيب لو كان الساكن الاولاني حرف مد في الكلمة الموقوف عليها دي، والساكن التاني انا سكنته نتيجة الوقف، في الحالة دي هنقوي حرف المد بتاعي بزيادته عن المد الطبيعي، بزيادته عن المد حركتين يعني، هزوده هيتحول معايا المد عارض للسكون، اسمه مد عارض للسكون، مد عارض للسكون ومد ايه؟ لين. امتى بيحصل الكلام ده؟ اذا التقى ساكنان في كلمة موقوفا عليها، اي الساكن الثاني نتيجة سكن نتيجة الوقف، وكان الساكن الأول حرف مد، هنقوي حرف المد بزيادته عن المد الطبيعي، وده اسمه مد عارض للسكون. أنا عرضت الحرف الأخير للسكون والحرف اللي قبله حرف مد ساكن، فبالتالي هنا بقى اسمه مد عارض للسكون. تعالي نجيب أمثلة في سورة الفاتحة من أول حتى الاستعاذة والبسملة. أما أقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شايفة هنا؟ أنا قلت إيه؟ قلت الرجيم. ليه مديت كده؟ عشان أنا وقفت على الميم بتاعت الرجيم، صح؟ فسكنت نتيجة الوقف. طب بصي كده قبل الميم هتلاقي الياء المادية بتاعت الرجيم قبلها، يبقى كده في ساكنين التقوا، والأولاني حرف مد وفي كلمة واحدة. هيحصل ايه هنا؟ هعمل حاجة اسمها مد عارض للسكون، همده توسطا 4 حركات، تمام كده؟ طيب، طب افرضي انا وصلت الاستعاذة بالبسملة، قلت ايه؟ الحمد لله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شايفة ما انا وصلت الاستعاذة بالبسملة؟ ما مدتش العارض للسكون في كلمة الرجيم. قلت ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، وكملت. لكن لو واقف على الرجيم وهسكن الميم وقبلها ياء مادية، هقول ايه؟ الرجيم، الحمد لله رب العالمين. تعالي بص على العالمين، النون بتاعت العالمين اصلا مفتوحة. طب انا ليه سكنتها؟ عشان انا وقفت عليها. طب اما انا وقفت عليها وسكنتها، سكنت النون بتاعت العالمين نتيجة الوقف، بقى هنا في ساكنين اللي هما فين؟ الاولاني الياء المادية بتاعت العالمين، والتاني النون اللي انا سكنتها نتيجة الوقف الاخيرة. فبالتالي هنا في الحالة دي هعمل حاجة اسمها مد عارض للسكون، اقول العالمين. طيب انا ما وقفتش، هوصلها بالكلمة اللي وراها، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اهي شايفة؟ عشان وقفت على الدين مديت، لكن لو اكملها، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هقف، همد، هوصل، خلاص بقى مد طبيعي حركتين. العالمين عند الوقف، الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. فهمتوا كده؟ عرفت ليه اسمه مد عارض للسكون؟ ان انا عرضت الحرف الاخير للسكون نتيجة الوقف، وكمان كان سبقه حرف مد. الحالة دي لازم على طول اوتوماتيك اعمل حاجة اسمها مد عارض للسكون. تعالي كده، انا مش مفهومة. المد العارض للسكون ان يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون عارض. فهمت يعني ايه سكون عارض؟ نتج نتيجة الوقف، ها، لاجل الوقف. شروطه ايه بقى؟ ان يكون الساكن الاول حرف مد، وأن يكون حرف المد قبل الأخير. يعني مثلا ما ينفعش كلمة مساجد، أنا وقفت على الدال بالسكون أهي، وأقول ما هي في ألف مادية في كلمة مساجد أهي، لأ، في فاصل بين الألف المادية اللي هو حرف الجيم وبين الدال الأخيرة اللي أنا وقفت عليها، فكده الحرف المد مش اللي قبل الأخير، فبقت حاجة تانية خالص. عادي أقول مساجد، هقف عليها كده، مش همد عارض السكون ولا أي حاجة. يبقى لازم يكون حرف المد هو الحرف اللي قبل الأخير، خدت بالك؟ طيب، أن نقف على الحرف الأخير، أنا لسه بكمل بالشروط أهو، أن نقف على الحرف الأخير بسكون عارض لأجل إيه؟ الوقف. أمثلة، نستعين، القهار، الكتاب، يعلمون، مع 3 حروف المد الثلاثة هم. مقداره ايه؟ 2 أو 4 أو 6 جوازا. جوازا يعني يجوز مده ويجوز ايه؟ قصره. احنا توسطا بنمده 4 حركات، مدودنا كلها هتبقى 4، العارض للسكون هيبقى 4، والمتصل هيبقى 4، والمنفصل هيبقى 4، وهكذا، ما عدا اللازم الوحيد هو اللي هيبقى ايه؟ 6. تمام كده؟ في مشكلة كده؟ ننتقل للي بعده. تمام. مد اللين بقى لسه بنكمل اهو، المد بسبب السكون، الجائز بسبب السكون، اول نوع اللي هو المد العارض للسكون. بعد كده في حاجة اسمها مد اللين، نفس بالظبط اللي احنا قلناه في العارض للسكون، لكن الاختلاف الوحيد ايه؟ ان بدل حرف المد اللي هو هيبقى قبل الاخير هيبقى حرف لين. طب ايه هي حروف اللين؟ هما الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، دي حروف اللين مفيش غيرهم، ملهمش تالت، هما حرفين، الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، زي كلمة خير، نوم، خوف، قريش. لاحظي هنا نوم مثلا هتلاقي الواو فوقيها سكون، واضح ما هياش عارية، سكون فوقيها عشان بتتنطق، ما بقولش نوم، بقول نو، نوم، ما بقولش خير بقول خير، ما بقولش خوف بقول خوف، ما بقولش قريش قريش، وهكذا. منطوقة الياء والواو هنا وعليهم علامة السكون بتاعتهم، وما قبلهما مفتوح، دي شروطهم، شروط حروف اللين، هما واو وياء ساكنتين مفتوح ما قبلهما. لو جولي قبل الأخير وبعديهم برضو عرضت الحرف الأخير للسكون برضو همد، اسمه مد لين، اسمه ايه؟ مد لين عارض للسكون. زي ايه؟ سورة قريش. يا ريت نفتح المصحف على سورة قريش ونبص عليها كده معايا، نطلع سورة قريش يا بنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش. شايفة ما وقفت على الشين بتاعت قريش؟ مدت ليه ازاي؟ ده اسمه مد ليه، دي نوعها ايه؟ نوعها ياء لينة، لينية، حرف لين. عرفت ازاي ان هي حرف لين؟ ان هي عليها سكون وما قبلها الريها ايه؟ صادق مفتوحة. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. شايفة الصيف أصلها إيه؟ والصيفي. أما وقفت عليها سكنت الفه، وقبل الفه في عندي ياء لين اللي هي ساكنة وما قبلها صاد مفتوحة اهي، اما اجي اقف عليها اقول ايه؟ رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. لاحظتي؟ وقفت على الت بالسكون وقبلها ياء لينية ساكنة وما قبلها مفتوح، فمد هنا حاجة اسمها مد ايه؟ لين عارض للسكون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. ها جوع دي ايه؟ مد ايه؟ جوع. مفيش حد يجاوب ولا ايه؟ ولا الاجابات بتوصل متأخر؟ ابص كده على الواو، الواو دي مادية ولا الواو لين؟ ايوه مد عارض للسكون، لان الواو دي واو مادية وليست واو لين. طيب الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ها من خوف. هنا مد ده نوع ايه؟ مد لين، عشان الواو هنا ساكنة وما قبلها ايه؟ مفتوح. بتاعت خوف. خلاص، اهي سورة قريش فيها أمثلة كتير على مد العارض للسكون ومد ايه اللين مع الواو ومع ايه الياء. ليه سميته مد لين؟ عشان الحرف اللي بيمد هو حرف لين، اللي هو الواو او الياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. مقداره ايه؟ زيه بالظبط زي المد العارض للسكون، 2 4 6، وطبعا 4 توسطا. تمام، بس كده خلاص المدود الحمد لله بفضل الله خلصت من الدروس السهلة جدا واللي ممكن تتعلميها حتى من غير ما يتم دراستها. في أي استفسار يا بنات في المدود، أو حد مش فاهم حاجة، أو الدنيا مش واضحة في حتة معينة؟ طيب، عشان أحس إن في تجاوب نطلع أمثلة بعد إذنكم على عارض للسكون وعلى طلعوا لي أمثلة كده ما اشوف فاهمين ولا لا.